موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ومن اقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس 30 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 18 من شهر ربيع الأول من عام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا أيها الفضلاء إلى الإجارة، والإجارة يمكن أن نعرفها من حيث الاشتقاق اللغوي، أن نقول الهمزة والجيم والراء أصلان، كما ذكر ذلك ابن فارس في مقاييس اللغة. يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول الكراء والثاني جبر العظم الكثير، هذا من حيث الاشتقاق اللغوي. إذن الإجارة الألف والجيم والراء تأتي بمعاني يمكن أن نجمعها في معنيين، الأول الكراء العمل، والثاني جبر العظم الكثير. والإجارة مثلثة كما قال صاحب اللسان وغيره، يعني أنها تأتي بلفظ إجارة وأجارة وأجارة، غير أن الكسر أفصح وأشهر، فإجارة أفصح وأشهر. والإجارة بكسر الهمزة مصدر أجره يأجره إجارة، أما إذا شددت فقلت أجره فستقول يؤجره تأجيرا، أنه فعل مضاعف. والأجر هو الثواب والجزاء على العمل، ومنه العوض، وسمي الثواب أجرا لأجل ذلك، أي لأن الله تعالى يعوض العبد على صبره في طاعة الله وعن معصية الله وفي أقدار الله. وأما الإجارة في الاصطلاح فقد عرفت بتعريفات كثيرة، أسلم من الاعتراضات أن يقال الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو منصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم. إذن يقال الإجارة هي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، هذا الشق الأول. الشق الثاني أو عمل معلوم بعوض معلوم. وبهذا نستطيع أن نقول إن الإجارة تشمل نوعين، إجارة منافع وإجارة أعمال. إجارة المنافع مثل أن تستأجر دارا تنتفع بسكنها، أو تستأجر سيارة تنتفع بركوبها، أو تستأجر سيفا تنتفع بالقتال به، وهكذا. أما إجارة الأعمال تستأجر شخصا يعمل لك عملا، تستأجر شغالة، سواقا، بناء، قصارا، خياطا، كواء، كهربائيا، ميكانيكيا، هذه إجارة أعمال، والأولى إجارة منافع. والإجارة إخوة عقد مشروع عند عامة العلماء، وقد نقل الإجماع على ذلك، إلا أن اثنين قد خالفا في هذه المسألة، مسألة الإجارة، وهما الأصم وابن علية. قبل أن نأتي إلى الشبهة التي ذكروها والإجابة عنها، نأتي بالأصل وهو الأدلة على مشروعية الإجارة. الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، بل هي من العقود المسمى، ذلكم أن العقود نوعان، عقود مسمى أي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالبيع والإجارة ونحوهما. وعقود غير مسمى أي عقود نشأت بعد ذلك بعد العهد النبوي وعهد الصحابة، مثل التأجير المنتهي بالتمليك والمرابحة المركبة وغير ذلك. فالإجارة من العقود المسمى ودل عليها الكتاب، فقال جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقد تناول المفسرون هذه الآية من أوجه متعددة، وعلى رأسها إثبات مشروعية الإجارة بها، لهذا قال الشافعي رحمه الله: فأجاز الإجارة على الرضاع، يعني الله عز وجل أجاز الإجارة على الرضاع. والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته وكثرة اللبن وقلته، ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله. هذا وجه الدلالة من كلام الشافعي رحمه الله تعالى. أما السنة فقد ثبتت الإجارة فيها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن تقريره، كل ما يقال في السنة ثبت، القول والفعل والتقرير. أما القول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره وجه الدلالة ظاهر، حيث دل هذا الحديث على جواز الإجارة، وإنما الذم في تأخير الأجرة أو في عدم إعطائها لذلك الأجير. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد استأجر في الهجرة عبد الله ابن أرقط، وكان خريتا يعني ماهرا بالطرق، وكذلك استأجر حجاما فحجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجره كما ثبت في الصحيحين. والأمة أجمعت على جواز الإجارة إلا ما ذكر من خلاف الأصم وابن علية كما أسلفت. ونقول لا عبرة بخلافهم لثلاثة أمور: أولا أنهما محجوجان بالإجماع قبلهما، فالإجماع منعقد قبل أن يخلق هذا. ثانيا أن النصوص من الكتاب والسنة صريحة في مشروعية الإجارة. ثالثا أن هذين ليسا من أهل الحل والعقد، وهذا قد ذكره الماوردي في الحاوي، ذكر أن هذين الرجلين ليسا من أهل الحل والعقد فلا عبرة بخلافهما. ومن أهل العلم أن يقول بل هما من أهل الحل والعقد، يعني من العلماء المعتبرين، لكنهما خرقا الإجماع فلا عبرة بخلافهما، وإن كنا نعتبر خلافهما في غير هذه المسائل التي لا إجماع فيها. ما الشبهة التي أثارها هذا؟ الشبهة الأولى قالوا إن الإجارة عقد مشتمل على الغرر، قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، فتكون الإجارة منهيا عنها. ثانيا قالوا إن المنافع في وقت عقد الإجارة معدومة، فيكون ذلك من بيع ما لم يخلق، بيع معدوم، بيع المعدوم لا يصح، إذن الإجارة تصح، هكذا قالوا. نبدأ بالشبهة الأولى وهي قضية أن ذلك غرر، فهذا يجاب عنه من وجهين. وجه الأول عدم التسليم، لا نسلم لكم أن الإجارة مشتملة على الغرر، لأن حقيقة الغرر هي التردد بين جوازين على سواء، لكن هنا ليست الأمور على سواء، بل الغالب في الإجارة تحقق تلك المنافع المتفق عليها، فهو مبني على السلامة غالبا، فلم يكن إذن من الغرر، لأن الغرر هو استواء الأمرين يعني بين جوازين، يعني يجوز أن يحصل ويجوز أن لا يحصل، لكن الإجارة في غالب أحوالها يحصل ما اتفق عليه من حصول تلك المنافع، ومن ثم لم يكن غررا. والوجه الثاني مع التسليم، فنسلم لكم وجود الغرر في الإجارة، إلا أن ذلك الغرر نعم يسير ومغتفر ومعفو عنه لقلته ويسره ولضرورته. أما قولهم إن المنافع في الإجارة معدومة حين العقد ويكون من بيع ما لم يخلق، فيرد من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المنافع وإن كانت معدومة في حال العقد إلا أنها مستوفاة في الغالب، والشرع لاحظ إمكان استيفائها في الغالب. ثانيا أنه ليس كل ما لم يخلق لا تصح المعاوضة عليه، مثل لا الحمل في البطن أنت تؤيد ابن علي لا دعنا من هذا نريد مسألة غير الإجارة أن العقد على المعدوم لا يكون دائما باطلا فضل. السلام أحسنتما ففي السلم قد عقد على معدوم فأنا أسلم لك مالا على أن تعطيني 20 طنا من قمح بصفات كذا وكذا بعد سنتين هذا القمح إلى الآن لم يخلق ولم يزرع بذره أصلا وجازت المعاوضة عليه بالإجماع فكذلك هنا في الإجارة فالمنافع في حكم المبيع الموصوف المنافع في الإجارة في حكم المبيع الموصوف والموصوفات يعاوض عليها حين عدمها حين عدمها ولهذا ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من المحققين أن الإجارة والسلم وغيرهما من العقود المسمى لا يقال فيها إنها تخالف القواعد وأنها تخالف الأصول أنها جاءت على خلاف الأصل وشابه ذلك لا ولهم في هذا كلام نفيس وابن القيم يقرر أنه لم تأتي الشريعة بالنهي عن بيع المعدوم هكذا بإطلاق إلى آخره وقد مر شيء من ذلك عندما فرقنا بين بيع المعينات وبيع الموصوفات الوجه الثالث أن يقال إن بيع ما لم يخلق إنما بطل لأنه أمكن العقد عليه بعد خلقه ولم نفعل لكن المنافع لا يمكن أن نعقد عليها إلا عند عدمها وإلا كيف نعقد بعد وجودها واضح يا أخوة فمن ثم حينئذ جاز دفع العوض على تلك المنافع التي لم تخلق بعد لأنه لا تكون إلا على هذا الحال إذ كيف نعقد بعد أن تنتفع أنت قد تنتفع بذلك الشيء أو بتلك العين ثم نختلف على الأجرة فمن ثم لا يمكن العقد أصلا عقد إجارة إلا على شيء لم يخلق بعد إلا على منافع لم توجد أحسنتم نعم هذا أيضا من الردود نقول أنت هذه قياسات وتعليلات مع وجود نصوص وتكون فاسدة الاعتبار فلا شك ولا ريب أن الإجارة عقد مشروع يقال أيضا دل على جواز الإجارة ومشروعيتها القياس ذلكم أن المنافع تقاس على الأعيان فإذا جاز العقد على الأعيان في البيع جاز العقد على المنافع في الإجارة وأيضا المعقول دل على ذلك فإن الحاجة ماسة وداعية إلى وجود عقد الإجارة فليس كل من أراد عملا قدر عليه بنفسه وليس كل من قدر على عمل أحسنه وأتقنه فأنا قد أحسن العمل لكن قد أستطيع فعل العمل لكن لا أحسنه أو انشغلت عنه أستطيع أن أبني لكن أنا مشغول عن البناء فآتي بمن يبني لي وأعطيه أجرة وهكذا أيضا يقال ليس كل إنسان يملك دارا يسكنها فالذين لا يملكون دورا ماذا يصنعون إذا منعنا الإجارة كيف يسكنون هؤلاء إما أن يستوهبوا الناس ومن ثم ما بين باذل ورافض فيقولون قد تملقوا الناس وقد أذلوا أنفسهم والإسلام ينهى عن ذلك ثم هؤلاء الذين رفضوا أي رفض الناس أن يهبوهم دورهم ليسكنوا معهم أين يذهبون لا بد أن يسكنوا دارا هم لا يملكون ثمنها فما بقي إلا الإجارة والشريعة لا تأتي مثل هذا العنت وأيضا يقال لو تعطلت الإجارة لتعطلت المصانع والمساكن والمتاجر والمواصلات والخدمات لأن هذه جميعا إنما تكون بالإجارة نأتي الآن إلى التعريف ونذكر شيئا من شرحه ثم نأتي إلى كلام المصنف التعريف قلنا عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم في مدة معلومة عمل معلوم بعوض معلوم أول نقول عقد العقد يكون بين اثنين بين المؤجر وبين المستأجر على منفعة مباحة معلومة فمثل منفعة ركوب سيارة أو سكن الدار أو نحو ذلك من عين معينة، يعني أن أؤجرك هذه الدار وهذه السيارة ومثلا هذا القصر، قصر الأفراح استأجرته مني 10,000 في هذه الليلة، هذا بعيني، هذا بعين من عين معينة أو موصوفة في الذمة. فمثل الآن شركات السيارات التي تؤجر السيارات تؤجر عادة على الوصف في الذمة، فتقول لها أريد سيارة مثلا فورد بالصفات كذا، فتعقد بينك وبينها عقدا على استئجار سيارة فورد بمواصفات كذا دون أن تكون قد شاهدت تلك السيارة بعينها ولا كان العقد على عينها. هذه صورة من الصور. صورة أخرى لا، يسجل رقم اللوحة ونحو ذلك، فدل على أن الإيجار على ماذا كان؟ نعم على عينها وهكذا. فإما أن تعين وذلك يكون بالوصف أو بالمشاهدة، وإما أن لا تعين، يعني يكون العقد على شيء موصوف. يعني المهم أن آتي لك في زمن الانتفاع بتلك العين، آتي لك في ذلك الزمن بما اتفقنا عليه من أوصاف، أو عمل معلوم بعوض معلوم، كأن تأتي كأن تضع ثوبك عند خياط أو عند قصار أو عند كواء، أو تضع سيارتك عند كهربائي أو ميكانيكي يصلحها لك، هذا عقد على عمل معين بعوض معين. هذا ما يتعلق بتعريف الإيجار. ثم قال المصنف رحمه الله: تصح بثلاثة شروط. تصح، قد فرغنا من ذلك، بثلاثة شروط. أول هذه الشروط معرفة المنفعة، فلا بد أن يعرف ذلك المستأجر تلك المنفعة، والسبيل إلى تلك المعرفة نوعان: إما أن يتوصل إلى المعرفة بالوصف، وإما أن يتوصل لذلك نعم بالرؤية، لكنه في الروض ذكر العرف والوصف، قال معرفة المنفعة قد تكون بالعرف وقد تكون بالوصف، ما قال بالرؤية. لماذا؟ لأن المنفعة إلى الآن غير موجودة، كلامنا ليس على العين، إن كلامنا على المنفعة، فليس هناك سبيل إلى معرفة المنفعة إلا عن طريقين: الأول الوصف، أصف لك المنفعة، والثاني العرف. والمصنف ذكر أمثلة، كم مثالا ذكر؟ ثلاث أمثلة. المثال الأول سكن الدار، فأنت إذا استأجرت الدار لتسكنها فمنفعة السكن هذه قد تعرف بالوصف، بأن يقول لك مثلا قد أجرتك هذه الدار على أن تسكنها، بأن تكون في هذه الدار وتستخدم هذه الغرفة بكذا وتستخدم دورة المياه بكذا وتفعل كذا وتفعل، يصف لك المنفعة التي تنتفع أنت من خلالها بالدار، وقد تكون هذه المنفعة معروفة، وهذا هو الأشهر والأكثر. فلذلك العاقدان لا يخوضان في تفاصيل المنفعة عادة، وإنما يردون ذلك إلى العرف، العرف هو الذي يقرر ذلك. فمثلا استأجرت منك هذه العمارة لأسكنها، ثم تفاجأت أيها المالك لتلك الدار أني حولتها إلى دكاكين، وقلت لك لما عاتبتني قلت لك لا علاقة لك، أنا قد استأجرته منك 10 سنين، في 10 سنوات أحولها إلى دكاكين، أحولها لقصر أفراح، أجعلها اسطبلا للخيول، لا علاقة لك، المهم أني بعد 10 سنوات أعيدها لك كما كانت، فهل هذا سائر؟ لا، نقول أن هذه المنفعة ما دل عليها لا وصف ولا عرف، لم يأذن لي بذلك عندما وصف لي المنفعة، ولم يجري بذلك عرف ولا عادة. فالعادة أن الإنسان إذا استأجر دارا للسكنة لا يحولها إلى دكاكين، لأنه إذا رامها دكاكين لأجرها منه بمبلغ أكبر بكثير، فأجرة دكان قد تساوي أحيانا أجرة شقة أو دور كامل، لأن العرف قد جرى بذلك. فالمقصود يا أخوة أن منفعة السكنة عرفنا تفاصيلها من خلال العرف. لو أنه مثلا لما استأجر هذه الدار أدخل معه أصحابه، استأجر الدار بنفسه ثم أدخل معه 20-30 رجلا يسكنون معه، هل له ذلك؟ لماذا؟ لأن هذه المنفعة قد خالفت المنفعة العرفية، فالعرف قد قام على أن المستأجر إنما يسكن وحده أو عائلته، يسكن هو أو تسكن معه عائلته. أما أن يأتي بإخوانه وأبويه وأبناء عمه وأبناء خالته وما شابه ذلك، هذا ما جرت به العادة، هم يعني يوفرون على أنفسهم، بدل ما يستأجرون في 4 شقق يستأجرون شقة واحدة، تأتي أنت على أنك المستأجر وحدك وعائلتك، ثم يفاجأ المؤجر بأنك قد أتيت بالقبيلة كلها، هذا لم يجري به عرف، ولهذا لا يسوغ ذلك ولا يجوز. قال رحمه الله: وخدمة آدمي. كذلك إذا استأجرت آدميا ليخدمك فإن مرد هذا إلى العرف، استأجرت سواقا مثلا، قد جرى العرف بأن منفعة هذا السائق بماذا؟ بعمله وهو القيادة، وجرى العرف بأنه يأخذ معك بعض الأغراض ويساعدك في بعض الأشياء، فلو امتنع وقال: أنا أتيت من بلادي سائقا، ما تقول لي احمل كيسا ولا أنزل كيسا، واختلفتما، نقول مرد هذا إلى العرف. فإن كان العرف قد أدخل هذه الخدمة مع قيادة السيارة مع سياقتها وهي أخذ بعض الأمتعة فنعم، لكن أيضا لا تحوله إلى حمال فيكون معك دكاكين فتقول: تأتي معي وتحمل معي البضاعة من دكان إلى آخر ومن مكان إلى آخر وهكذا، ما دام ما جرى بهذا العرف فلا، له أن يمتنع عن هذا. كذلك الشغال الآن في البيت هي عقد على خدمة آدمي، بينك وبين هذه الشغالة عقد على أن تقوم بمنافع معينة قد جرى بها العرف، وهي التنظيف وتنظيف الأواني وكنس الدار ونحو ذلك، فهل يدخل في هذا مثلا غسيل السيارة؟ ولا يدخل في هذا أن تذهب مع زوجتك إلى الدكاكين وتشتري وتحمل معها الأمتعة إلى البيت؟ هذا نقول مرده إلى العرف، فإن جرى عرف بذلك فنعم، ما جرى العرف بذلك فلا، فلا أن تمتنع عن ذلك. وهكذا إذا استأجرت إنسان ليخيط لك ثوبا، خياطا ليخيط لك ثوبا، فهل من المنفعة أن يكوي لك الثوب بعد خياطته؟ وهذا يحصل فيه النزاع في ليالي الأعياد، فيأتي والثوب غير مكوي فيقول: يا أخي ما كويت الثوب. قال: أنا خياط ولست كوان، اذهب وصف مع الناس عند ذلك الكواء واكوي ثوبك، فيختلفان. أقول هذا مرد إلى العرف، هل جرى العرف بأن الخياط يسلم لك الثوب مكويا أو لا؟ هذه المنافع يا أخوة إما أن تعرف عن طريق الوصف، يكون بيننا شرط وصفي سابقا، أو عن طريق العرف. والبهوتي وغيره في مثل هذه المواطن عند ذكر خدمة الآدمي ذكر أنه يتقيد بالشريعة، فلو استأجر امرأة حرة أو أمة لتخدمه فلابد من شروط، منها ألا يكون قد ترتب على ذلك خلوة، فلو كان وحده في البيت ما يجوز أن يستأجر تلك الخادمة أو تلك المرأة وإن كانت حرة لتخدمه وحده، لأنها ليست محرما له، لأنه ليس محرما لها. كذلك لا يجوز أن ينظر إليها، قد نص البهوتي قال: ويصرف وجهه عنها، وهذا فيه دلالة على أن علماء المذهب لا يجوزون النظر للوجه، لأن بعضهم ذكر الجواز وكذا وأنه منقول عن أحمد إلى غيره، لكن نص البهوتي مع أنهم متأخري علماء المذهب بل من خاتمتهم قال: ولا قال ويصرف وجهه عنها، يصرف وجهه عنها. ثم قال رحمه الله وهو المثال الثالث: وتعليم علم، أي ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم، وقبله كالخدمة. فتستأجر إنسانا ليعلمك علما معينا، سواء كان ذلك العلم علم الكتاب أو السنة، على القول بجواز أخذ الأجرة على القرب، وستأتي معنا هذه المسألة بتفاصيلها إن شاء الله، أو يكون ذلك العلم علما دنيويا كعلم الرياضيات والفيزياء أو الدورات الموجودة الآن، دورات في مثلا في سرعة الحفظ، دورة في سرعة القراءة، في تطوير الذات، في النجاح وما شابه ذلك، هذه كلها مبنية على الإجارة، استأجرنا إنسانا يقدم لنا هذه الدورة ويأخذ على ذلك عوضا، هذه كلها تدخل في الإجارة على الأعمال. والعلماء في مثل هذا الموطن ذكروا خياطة الثوب، قصارة الثوب، ونذكر نحن غسيل السيارة، تنظيف البيت، الدلالة على الطريق، بناء بيت، هدم بيت، بناء جدار، هدم جدار، هذه كلها من أمثلة الإجارة على الأعمال. قال رحمه الله: الثاني معرفة الأجرة. الثاني معرفة الأجرة، أي ويشترط لصحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة. والعلماء يذكرون في هذا دليلا، وهو ما جاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وهذا الحديث عند أحمد وعند البيهقي وعبد الرزاق وغيرهم، غير أن في هذا الحديث انقطاعا، فإن إبراهيم النخعي رحمه الله قد رواه عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وهو لم يسمع منهما، ما سمع النخعي من أبي هريرة ولا من أبي سعيد، فيكون الحديث منقطعا، وإذا كان الحديث منقطعا كان ضعيفا، لأن من شروط الصحة اتصال السند، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. لكن يقال نستدل بالقياس على البيع، ففي البيع لا بد من معرفة الثمن، ففي الأجرة لا بد من معرفة الأجرة بجامع البيع في كل منهما. فالبيع بيع أعيان، والإجارة بيع منافع، فاتفق واتحد من هذه الحيثية. أيضا يقال إن العلماء في الجملة متفقون على هذا الشرط في الجملة، أنه لا بد من معرفة الأجرة، وإن لم تسمى الأجرة لكن جرى على ذلك عرف فنعم يكفي هذا. وهذا يحصل كثيرا جدا، وربما تحرج طالب العلم ويقول أنا درست بأن معرفة الأجرة شرط، وأحيانا أعقد عقد أجرة مع آخرين بدون ألفاظ، ما تلفظنا بلفظ الأجرة ولا بما يشابه ذلك وبدون تحديد أجرة، فكيف يصح العقد؟ نعم نقول أجرة المثل. مثال ذلك أن تذهب إلى سوق من هذه الأسواق الشعبية وتشتري أغراضا، ثم تجد إنسان معه عربية يريد أن يحمل لك الأغراض، فتأذن له بأن يحمل لك الأغراض، ما قلت له استأجرتك، ولا قال وأنا موافق، ولم تتفق على أجرة محددة، الجميع صامت، فقط أشرت له بأن يحمل متاعك، فيدور معك نصف ساعة ساعة وما شابه ذلك يحمل لك أمتعتك حتى إذا فرغت أوصلها إلى السيارة، ثم يقف ينتظر الأجرة، تعطيه 5 أو 10 يقبل ويمشي، هذا عقد إجارة، وصح هذا العقد مع أنكم ما اتفقتما على الأجرة، لأنه دل على ذلك العرف. فيقال الأجرة نعم الآن جهلت أو لم تذكر، لكنها تؤول إلى العلم، والعلم بها ظاهر، إذ دل على ذلك العرف. نعم صحيح، هذا إشكال كبير، يعني من يقول لك لن نختلف قل له سنختلف. نعم لأنه ما دام قال لن نختلف معنى أنه طامع فيك ويريد أن منك أن تدفع كثيرا، فأنت احترز وقل بل سنختلف، فأذكر له ما تريد من العمل وهو يذكر لك ما يريد من الأجرة. ولا شك أن الاتفاق على الأجرة أولى وأكمل بإجماع المسلمين، بلا شك أن الاتفاق المبدأ على الأجرة، حتى وإن قيل إن هناك أجرة مثل وأن العرف قد جرى بذلك، إلا أن الاتفاق يفصل النزاعات. فيقال لذلك الرجل تحمل متاعي بكم؟ قال ب10، تقول له لا ب7 اتفقتما، وهكذا. تفضل شيخ. نعم يعني اعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، إن ثبت هذا فهو فيه دلالة على قضية عدم تأخير دفع الأجرة، ما دام وفاك المنفعة فأنت تفيه أجرته. نعم لكن ليس فيه دلالة على ذكر الأجرة وقت العقد، والله أعلم. قال رحمه الله: وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. فرق بين الأجير والضئر، مع أن الضئر أجير. ما المقصود بالضئر؟ المرضع، المرأة المرضع تسمى ضئرا، فإذا استأجرت امرأة ترضع لك ولدك بألف ريال في الشهر فهذا عقد إجارة على الضئر، والضئر أجير، يعني المرأة الضئر في الواقع أجير، فلماذا فصل بين الضئر والأجير؟ يقال أن أخذ الأجرة على الضئر محل إجماع بين العلماء، واضح يا جماعة؟ بماذا؟ بطعامها وكسوتها، بطعامها وكسوتها، أو نقول هذا جائز عند ليس محل إجماع، وإنما جوازه في الضئر أكثر من جوازه في غيرها من الأجراء. صورة المسألة مفترضة في أن تأتي امرأة تريد أن ترضع ولدك وتكون الأجرة طعامها وكسوتها، تقول لا مانع أنا أرضع ولدك لكن بشرط أن تعطيني أجرتي، يقول لها وما أجرتك؟ تقول الأجرة أن تطعمني وتسقيني وتكسوني، آكل وأشرب وأكتسي خلال هذه السنتين التي سأرضع فيها طفلك، اتفقتم على ذلك؟ فهذا أكثر العلماء على إباحته، وفي بقية الأجرة الخلاف أكثر منه في هذه المسألة. إذن الخلاصة يجوز أن تستأجر أجيرا على أن تكون أجرته إطعامه وبذل الكساء له والكسوة له، والدل على ذلك قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن يعني إطعامهن، وبعد ذلك جاءت الكسوة. فيجوز أن تقول للمرأة ترضعين ولدي على أن أطعمك وأكسوك، ثم قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، ففيه دلالة على أن هذا الطعام والكسوة المبذولين من المؤجر ليستا بسبب كونها زوجة وإنما بسبب الرضاع، فصار الإطعام والإكساء ماذا؟ أجرة، صار أجرة، لأن بعض العلماء الذين منعوا من هذا قالوا الإطعام في الآية الرزق هذا والكسوة مقابل إيش؟ الزوجية، بسبب الزوجية يعني داخل في النفقة، ومعلوم أن النفقة إنما تكون كذلك، ما يقول أحد النفقة لابد أن تبذل فيها نقدا، لا، النفقة تطعمها وتكسوها وتقوم على ما جرى العرف به بالعناية بها. المقصود يا إخوة أنه يجوز على الراجح أن تكون الأجرة إطعام الأجير وإكساءه. طيب، دليلنا الآية المتقدمة في الضئر ويقاس عليها بقية الأجرة حينئذ. أيضا العلماء في هذا يستحضرون قصة موسى عليه السلام، القصة ثابتة في القرآن، وإنما الروايات التي حكت لنا تلك القصة ببعض التفاصيل بعضها فيه ضعف. فمثلا جاء عند ابن ماجه أن موسى عليه السلام قد آجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، فيه رجل يقال له سلمة وهو ضعيف جدا. وخير من ذلك حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، حيث إن أبا هريرة حدث فقال كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو بهم إذا ركبوا. فسمى الآن الأجرة والعمل الذي يقوم به، الأجرة أنه يطعم ويجد مكانا لبدنه يعني للنوم نحو ذلك، وأما الأجرة وأما العمل فهو أنه يحطب لهم ويحدو بهم إذا ركبوا. وهذا الحديث عند ابن ماجة وفيه مقال، لكن من أهل العلم يصححه، من أهل العلم يصححه. ومعلوم أن أبا هريرة قد ذكر أنه كان أجيرا عند هذه المرأة ثم امتن الله عز وجل عليه فنكحها، أي فصار زوجا لها بعد ذلك، وعندما يذكر هذا يحمد الله عليه ويقول كنت أجيرا عند فلانة خادما عندها ثم امتن الله علي فجعلها تحتي، أي فوفقني إلى الزواج بها. معلوم أن المرأة تكون في كفالة زوجها وتحت أمره، فهو كان عبدا أو كان أجيرا مأمورا فصار زوجا آمرا رضي الله عنه وارضاه. فالمقصود أن أبا هريرة كان أجيرا وأجرته يأكل ويشرب ويكتسي ويسكن في ذلك الدار مع هذه العائلة أو مع هذه الأسرة. فالخلاصة أن هذا جائز عند الحنابل رحمه الله تعالى وعند المالكية، فيجيز الحنابل والمالكية وهم الجمهور في هذه المسألة أن تكون الأجرة طعام ذلك الأجير وكسوته. منع من ذلك الشافعية مطلقا، فقالوا لا يجوز أن تكون الأجرة الطعام والشراب والكساء. لماذا؟ لأنها مجهولة، قد يأكل كثيرا وقد يأكل قليلا، وقد يحتاج إلى كساء غالي، كساء رخيص، كساء قليل، كساء كثير، ممكن أن تكسوه فتقطع هذا الكساء في شهر تضطر تكسوه كسوة ثانية وهكذا، فالآن في جهالة. نعم، نقول هذا ضابطه ماذا؟ العرف. حسنتم، هذا مرده إلى العرف. فالجواب عن هذا أن يقال لا نسلم لكم هذه الجهالة التي تمنع هذا العقد، بل نقول هذه الجهالة مآلها إلى العلم أو عن طريق العرف. الحنفية لما رأوا مسألة الضئر ظاهرة أمامهم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن قالوا نسلم لكم ذلك في الضئر، خلاف الشافعية فمنعوه في الضئر. الشافعية يجيزون استئجار الضئر لكن بنقد معين بشيء مسمى، لا يكون الآية قالوا هذا بسبب الزوجية، على المولود له يعني على الأب أن يكسو زوجته وأن يقوم بإطعامها بسبب الزوجية لا بسبب الرضاع، لا بسبب الرضاع. لكن جمهور أهل العلم قالوا هذه الآية بسبب الرضاع، والله أعلم. نعم، من أهل العلم يرى ذلك، نعم من أهل العلم يرى ذلك، يقول أن الزوجة غير ملزمة بالرضاع ومن ثم يحق للزوج يحق لها أن تطلب. من أهل العلم قال بل يلزمها ذلك ويحق لها، ومن من قال إذا كان لازما لها فلا يحق لها أن تطلب شيئا. لكن نعم من أهل العلم من صرح بجواز أن تطلب الزوجة وإن كانت باقية في عصمة زوجها أجرة على رضاع الولد. نعم، لكن الأكثر يأبه، الأكثر يقول هذا من الأمور التي تلزمها مما يلزم المرأة. وهذا بالمناسبة من الأشياء التي قد قصر فيها بعض النساء، حيث يجعلن أبناءهن لهذه الحليبات الصناعية ونحو ذلك مع إمكان الرضاع، طلبا لماذا؟ لسلامة جسمها ورشاقة بدنها ولراحتها ونحو ذلك. بل تعدى الأمر إلى أن تحمل المرأة في بطن غيرها، وهذا موجود لغير موجود، موجود عند الغربيين، ما أظن وصل عندنا بعد، وإن شاء الله لا يصل مثل هذا، أن هذا محرم بإجماع المسلمين، بل محرم حتى عند النصارى، حتى عندهم محرم. ذلك أن المرأة تستأجر رحما لحمل نفسها، فبعد أن تتكون النطفة تأخذ هذه النطفة وتنقل إلى رحم امرأة، فتكون الأم سالمة من الحمل، وهذا من عجائب الدهر. نعم نعم نعم، فمستقر ومستودع. أي نعم، حسنت، نعم صحيح، فمستقر ومستودع. فهذا من الأشياء يعني الغريبة والعجيبة التي جاء بها الغربيون، وهذا واقع عندهم الآن، وممكن طبا، ممكن طبا، لكنه لا يجوز. فأنا أقول إن كان بعض النسوة قد قصرن في الرضاع، فهناك من قصرت حتى في الحمل، تريد أولادا دون حمل، الله المستعان. إذن الحنابل والمالكية قالوا يجوز أن تكون الأجرة طعام ذلك الأجير وكسوته، والشافعية منعوا مطلقا حتى في الضئر، والحنفية أجازوه في الضئر دون غيره من الأجراء. والصواب والله أعلم مذهب المالكية والحنابلة للآية المتقدمة، ولأن هذا ما رده إلى العرف وما زعموه من جهالة يؤول إلى العلم. إذن إن قيل إن هذه الأجرة مجهولة وقد شرطنا في الأجرة أن تكون معلومة، قلنا هذا يرده العرف. قال رحمه الله تعالى: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة، هذه أمثلة على على عدم وجود عقد ظاهر بين اثنين، أحدهما بذل شيئا والآخر انتفع به، كمن يدخل حماما، مقصود بالحمام هذه المغتسلات التي فيها مياه حارة أو بعض الأبخرة ونحو ذلك، فينتفع بذلك في إزالة الأوساخ عنه والأدران ونحو ذلك. فهذا وإن لم يعقد عقدا خاصا، إلا أن العرف جرى أنك تدخل ذلك الحمام وتنتفع به، ثم إذا خرجت دفعت نعم الأجرة، فهذا قد جرى العرف بإباحته ولا بأس به. مثله أن تركب مثل هذه الباصات التي تكون في مكة مثلا في التنقل في المشاعر أو من مكان إلى آخر، فيأتي هذا الباص تركب معه أحيانا دون أن يسمي لك أجرة، وأحيانا إذا سماها، فإذا لم يسمي أجرة ولم يعقد عقدا وإنما رأيت الباب مفتوحا فدخلت وركبت معهم، ثم إذا نزلت فإنك مطالب بالأجرة، ولا تقول لم يمنعني من الركوب ولم يسمي لي شيئا ولم يعقد عقدا، وقد سكت، وسكوته يدل على أنه بذل ذلك مجانا، نقول لا، هذا كله مرفوض، وإنما رد ذلك إلى العرف. فالعرف جرى بأنك إذا ركبت ففي نهاية المطاف تدفع كما دفع أمثالك، يدفعون 50 ريالا تدفع مثلهم 50 ريالا وهكذا، أو سفينة كذلك، إذا كان ربان السفينة قد سمح للناس بأن يركبوا على أن يدفعوا الأجرة بعد الوصول، بعد الوصول، فحينئذ لا يقول أحدهم أحد الراكبين إنما ركبت لأنه أذن مجانا لي بالركوب، العرف يدل على أنه ما ترك أهله وزوجته وأولاده وسافر هذه المسافات لأجل أن يتصدق على الناس بالركوب في سفينته، وإنما العرف جرى بأنه يأخذ على ذلك أجرة. أو أعطى ثوبه قصارا، جاء بثوبه ورماه عند قصار، الثوب خام، قصره ذلك القصار أي قطعه وهيأه، وحين يدخل في القصارة الصباغة وهكذا، أنه هيأه للخياطة. أو ذهب إلى خياط ورمى عنده الثوب، وذلك الخياط يعرف مقاسه فقام بخياطة ذلك الثوب على مقاسه، ثم اختلف بعد ذلك، فقال ذلك الرجل صاحب الثوب قال جزاك الله خيرا، ما رأيت خياطا مثلك، تخيط للناس مجانا، فشكر الله لك. قال إلى أين، بل لا بد أن تدفع الأجرة. فاختلف، وصاحب الثوب يقول ما كان بيني وبينه عقد، الحمد لله ما اتفقنا على شيء، ما قلت استأجرتك ولا قال قبلت، ولم يكن بيننا ذكر أجرة محددة، فدل هذا على أنه يفعل ذلك مجانا. نقول مرد ذلك إلى العرف، وقد جرى العرف أنه يتقبل منك الثوب ثم يخيطه بكذا وكذا. قال رحمه الله في هذه المسائل كلها صح بأجرة العادة، أي صح بالأجرة التي قد جرت بها العادة. قال رحمه الله الثالث، أي الشرط الثالث من شروط صحة الإجارة، الإباحة في العين، فلا بد أن تكون العين مباحة، فلا بد أن تكون تلك المنفعة مباحة، ولهذا قال فلا، هذه فاء تفريع، فلا تصح عليها نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر وما شابه ذلك. لماذا؟ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم أجرته أيضا، فلا يجوز أن تكون الأجرة على نفع محرم كالزنا، بأن تزني المرأة البغي أجلكم الله وتأخذ على ذلك عوضا، تقول هذا بذل منفعة، تقول هذه منفعة محرمة، فلا يجوز المعاوضة عليها بإجماع المسلمين، ومن أجاز ذلك بعد البيان فهو مرتد. كذلك الزمر، أي الزمر هو من الطرب المحرم، والغناء أيضا، ويقصد بالغناء هنا الغناء المحرم، الغناء قد يطلق ويراد به الصوت فقط دون الآلات، فنحمل الكلام المصنف على الصوت الممنوع كالتشبيب بالنساء ونحو ذلك، بأن يستأجر إنسانا يذكر له كلاما فاحشا ويعطيه أجرة على ذلك الكلام الفاحش كما يفعل الآن من يميتون الليالي في زمننا هذا، نسأل الله العافية والسلامة، ويزعمون بأنهم يحيون الليالي وهم يميتونها بذكر الشيطان وبترك ذكر الله. فهذه الأصوات وإن لم تكن هناك آلات إلا أنها من تشبيب النساء ومن ذكر ما لا يجوز ذكره، ثم يأخذ على ذلك أجرة، هذه الأجرة محرمة لأن هذا النفع محرم. أو نقول يقصد المصنف الغناء بآلاته، وأشار إلى هذا بقوله والزمر. فالمقصود أنه إذا استأجر ما لا يحل فالأجرة محرمة. ومن ذلك أن يستأجر الآن أهل العروس، أو والعروس يطلق على الرجل وعلى الأنثى، ثبت البخاري قال وكان وسلم عروسا، فالعروس يطلق على الذكر وعلى الأنثى. فالمقصود أن أهل العروس أهل الزوج أو الزوجة إذا استأجر آلات محرمة مثل العود ولا الطبل أو الزلفة أو نحو ذلك. قد سألت شيخنا ابن عثيمين عن الزلفة وصفتها له فقال هي أشد من الطبل، فيرى تحريمها من خلال وصفه إياه. وكذلك الآلات التي أشد منها كالطبل وهو مغلق الجانبين. المقصود أن هذه الآلات المحرمة لا يجوز المعاوضة عليها. فلو أن إنسانا استأجر من تأتي وتضرب بهذه الطبول فدفع الأجرة عليها محرم ولا يحل لها أخذ الأجرة. فلو أخذتها وانتفعت بها فتكون قد أخذت محرما وانتفعت بمحرم، نسأل الله العافية والسلام. المسألة خطيرة وليست هينة. قال رحمه الله وجعل داره كنيسة. يأتي مجموعة من النصارى إلى هذا الإنسان ويقولون له نحن ذميون ما وجدنا مكانا يتسع لعبادتنا، فنريد دارك، أجرنا دارك أو حوشك أو كذا ليكون كنيسة لنا، فهل يجوز له ذلك؟ لا. ومثله تأجير بعض الغرف لتكون أماكن لحلاقة اللحى أو لبيع المجلات الخليعة أو لبيع القات أو المخدرات أو نحو ذلك، كل ذلك لا يجوز، أخذ الأجرة عليه ممنوع. ومن ذلك البقالات التي تبيع الدخان، إذا علمت أن صاحب البقالة الذي يستأجر مني الغرفة ليجعلها بقالة سأبيع بعض الممنوعات، فإني لا يباح لي أن أمكنه من ذلك، أمنع من هذا شرعا ولا أمكنه من ذلك، وأشترط معه شرطا مسبقا أن لا تبيع فيه ما حرم الله مثل الدخان والجراق والشيشة وإلى آخره. تفضل. نعم، المال الذي سبق من عمل محرم يقال لم تكن أيها الأجير مستحقا له، لم تكن مستحقا له، فيظهر لي والله أعلم أنه نعم إذا كان يعلم أنه محرم وفعل ذلك فهو غير مستحق للمال، وإذا كان غير مستحق للمال فالمال لمن؟ فالمال يكون لصاحبه. وقد يقال إنه يتصدق بمثله أو نحو ذلك خروجا من الإشكال. ثم فعل، نعم، إذا كنت قد اشترطت عليه شرطا شفهيا أو كتابيا ثم فعل فيسعك أن تأخذه بالشرط وتقول يا أخي بيني وبينك شرط، فإذا فعلت ذلك فيسعني أن أفسخ العقد، سأفسخ العقد بيني وبينك. نعم، على كل حال شيخنا العثيمين في مثل هذه المسألة قال إذا اشترطت على حلاق ألا يحلق اللحى ففعل فقد برئت ذمتك باشتراطك. لكن ينبغي أيضا أن لا نجعل هذا وسيلة إلى أن نبرئ ذممنا يعني صوريا، فأنا أعلم أنه سيبيع الدخان رغما عني فأشترط شرطا هكذا على الورق ولا أطالبه بعد ذلك، فيتسامع الناس أن فلانا يشترط ألا تبيع الدخان لكن إن استأجرت منه وبعته ما كلمك، فيكون هذا ذريعة إلى أن يكون الشرط صوريا غير حقيقي، فالأولى أن تلزمه بذلك. مرة جاءني أحد الناس جزاه الله خير حريص قال أجرت لي غرفة مجموعة من الغرف على أن يكون هذا دكانا وهذا كذا، فاستخدم ذلك الدكان لما حرم الله، باع فيه ما لا يحل، فيقول الآن أنا سأخذ لي فترة أخذ الأجرة وأتصدق بها كاملة. قلت جزاك الله خير ما أورعك لكنك ما أبرأت ذمتك، لأن بينكما شرط، ما دام بينكما شرط يلزمك أن تلزمه بذلك الشرط، ولا نقول لك أن تصدق بذلك المال كله لأنك ما فتحت هذه الدكاكين إلا لتنتفع بها وتستفيد من الأجرة، فلماذا تلزم نفسك بما لم يلزمك الله به؟ وإنما الحل أن تذهب إليه وتقول يا أخي قد اشترطت عليك ذلك. فإن قال أنا ما اشترطت عليه لظني أنه لن يفتح محلا بهذا السوء، فنقول حينئذ تبذل جهدك، فإن بذلت جهدك ولم يستجب لك وكان القانون معه لأنه ما بينكما شرط معين ولن تستطيع أن تخضعه لما تريد بناء على أنك ما اشترطت ذلك شرطا كتابيا أو ما شابه ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم، لا سيما إذا كان ذلك المحل قد خلط فيه الخير بالشر. أما إذا كان شرا محضا، أجرته الغرفة فقلبها بيع مخدرات، فما حكم الأجرة؟ نعم، أو شيش أو دخان صرف، كل شيش، كل أشرطة غناء، كله دخان كله. فهنا لا مناص من أن نقول لا تحل لك الأجرة لأنها مقابل عمل محرم. لكن لو كانت خليطا، قال أنا أجرته البقالة وفيها 100 صنف حلال صنف واحد حرام هو الدخان، وأنا يعني نسيت أن أشترط أو ما توقعت أنه يأتي به أو كلمته مرارا ولم ينصع لي ولم أجد من ينصفني، فنقول الأجرة إن شاء الله حلال لأن الأغلب حلال. وإن احتاط وأخرج النسبة التي تقابل هذا الخبيث فهذا أورع. نعم. لا هذه ما عقوب، هذا يعاقبه لمصلحة نفسه. نعم. لكن هذا ما يسوق هذا. الآن هو يقر، يقول له لا بأس بيع ما تشاء من المحرمات لكن أعطني أجرتي، هذا غير سائغ. تفضل. أيوة، قصور الأفراح هذه صراحة محل إشكال كبير. وأذكر أيضا مرة أنه جاءني أحد الإخوة وقال أنا وجملة من الشباب سنفتح قصرا للأفراح، وأنا في حرج، يقول أخشى أن أفتح هذا القصر فأدخل في مآثم أنا في غنى عنها. قلت بل إذا أتانا من أمثالك من يريد الخير ويريد إخراج هذه القصور عما هي عليه من المآثم فهذا أمر حسن، هذه يعني من الأمور كما يسميها المتأخرون من الأمور الصحية وأمور إيجابية ونحو ذلك. لكن اجعل شروطك واضحة وبينة، لأني أعرف أناسا دخلوا على شروط فلما رأوا الأموال تنهال عليهم غضوا الطرف عن الشروط وصار يؤتى بكل شيء في قصورهم، مع أنهم يوم أن فتحوا القصور كانوا مشترطين شروطا مهمة. فإذا رمت أيها المبارك أن تفتح قصر أفراح، إذا رمت أيها المبارك أن تفتح قصر أفراح فاجعل شروطا واضحة، مثل نمنع دخول الطبل، نمنع دخول الزلفة، نمنع دخول الرجال مع النساء، نمنع أن يعني أن يخرج العريس بين النساء إلى آخره، اجعل شروطا معينة وتتق الله ما تستطيع، وتقول فإذا خالف ذلك المستأجر هذا الشرط فإنه يسعني أن أقفل عليهم الكهرباء، يسعني أن أخرجهم، يسعني أن أستدعي لهم الشرطة، يسعني كذا، يعني وثق تلك الشروط وما تؤول إليه من ثمرات بمواثيق قوية، وحينها نكون بإذن الله تعالى قد يعني دخلنا في هذه العقود على بينة. فإن خالف الشروط بعد أخذ تلك المواثيق كلها فأنت في حل، ولكن تحاول أن توقع عليهم ما اشترطته من عقوبات حتى لا يأتي من بعدهم ويقول فلان يشترط ولا يفي بتلك الشروط ولا يحرص على إيقاعها. نعم. تقصد الشروط بين الزوجين هذا الآن، يعني أهل العروسة قالوا للزوج نشترط عليك أن تحضر مطربة مثلا. نعم، طبعا هذه المطربة هذا وصف فضفاض، حتى في عهد النبوة كان هناك إن صح التعبير من يتغنى من النساء، فحضور امرأة تتغنى في الزواج هذا أمر حسن في أصله، وإنما الممنوع ما يحتف بهذا من منكرات، مثل أن يصل صوتها إلى الرجال، مثل أن تشبب بكلام لا يليق، مثل أن تحضر معها أدوات محرمة. فأنت قل لهم نعم أنا سأحضر امرأة، لكن سأحضر امرأة تغني غناء مباحا، نعم، ويكون معها الدف فقط، لا مؤثرات ولا إيقاعات ولا طبول ولا زلفة ولا شيء، امرأة تأتي بدف. حتى هذا كما يقول يعني الآن الناس وعوامنا هذا يحلل لك ما تدفع. الواقع الآن أن الإنسان يستأجر تلك المطربة 20,000 وهي لا تنبت ببنت شفة، كل ذلك مسجل سابقا، ولا تحضر معها آلات أبدا، هكذا فقط، حتى بعضهم تحرك شفتيها كما أخبرني بعض المحارم دون أن تتلفظ حقيقة. وهذا شيء يعني من العجائب والغرائب، وما لو أنه حدث به الأقدمون لما صدقوا. أتبذلون أموالكم هكذا لمن لا تصنع شيئا، وإنما عندها شريط مسجل قد نسقته من قبل وتحضر به 20,000 حفلة وتأخذ منك 20,000، فمقتضى أن تحل المال الذي تعطيها ومقتضى أن تفرح بليلتك لابنك ولابنتك أن تجعلها تضرب بالدف حقيقة، وتأتي بالنار وتحمي ذلك الدف ثم تضرب، هذا العمل الذي كان عليه السابقون حقيقة. أما تأتي المرأة هكذا أو يغني الرجال من خارج القصر وربما أيضا في غرفة داخل القصر وربما على المسرح والمرأة تتمايل هكذا دون أن تنشد أصلا أو تكرر كلاما هو أصلا لو أنها احتاجت إلى أن تذهب إلى مكان لذهبت، ولا يتغير الحفل أصلا لأنه مسجل كاملا، هذا يدل على في الواقع على حمق من يعقد هذا العقد مع النساء، لأنه يدفع أمواله لغير عمل واضح. هذا الشريط ربما تشتريه ب100 ريال أو ب200 ريال وتضعه لنفسك. حدثني بعض المحارم أن امرأة عاقلة قالت مالي ولهذا حتى أرضي الناس بأني حضرت المطربة الفلانية وأني استقدمتها من جدة أو من مكان كذا وما شابه ذلك حتى أرضي الناس أدفع هذه الأموال الطائلة، فعمدت إلى شريط دف نسقته ورتبته وهيئته واشترت مسجلا في سماعات كبيرة وصار الحفل من أجمل ما يكون وانتهت القضية، ولم تدفع ريالا واحدا إلا ما اشترط به الشريط وما اشترط به المسجل وانتهينا. لو تمالأنا على هذا واتفقنا على هذا وكنا يدا واحدة لانخفضت هذه الأجور العظيمة التي تنهال علينا 20,000 في ساعة أو ساعتين، ولا تأتي طبعا إلا في آخر الليل، لا تبدأ إلا الساعة 12 إلى الثالثة، ساعتين 3 بالكثير تأخذ 20,000، وأنت تكد أيها الموظف شهرا كاملا، وإياك أن تغيب في حصة إن كنت معلما أو في ساعة إن كنت موظفا أو كذا إلا ويحسن منك، وتذهب وتترك نومك وتذهب وتأتي بنصف هذا الأجر في شهر كامل. وهذه المرأة لا تحسن من الدنيا شيئا إلا أن تقف هكذا والشريط مسجل سابقا ثم تأخذ 20,000. يعني أوصلنا إلى هذه الدرجة من يعني المسألة ليست سهلة، وهذا كله كما أسلفنا سابقا لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فنحن لما ولينا أمور الأفراح النساء وصلنا إلى هذه الدرجة. وإذا عُتب بعض أولياء الأمور قال والله يا أخي ماذا نصنع، نحن ندفع، أنت محاسب على هذه الأموال تدفعه، هذا نوع من السفه. والحل حل إما أن ترتب مسجلا بما أسلفت من طريقة، وإما أن تأتي بامرأة معتدلة، وهن موجودات يا إخوان، الصالحات موجودات. طبعا غير هذا، هذه المطربة تشترط عليك شروطا، منها أن تحضر لها للأسف قاتل دخانا، هذا كله على حسابك يعني، حتى وبعضهم صالحون وأئمة مساجد يقول والله أخي مغلوب على أمرنا، وسكن وتذاكر طيران. وطبعا هذا الأمر صار سائغا، لكن أول ما سمعنا به قبل سنوات عديدة وتفاجأنا به أن امرأة أخذت بيعة، يعني أنها تمولت من البنك لأجل أن تحضر هذه المطربة من جدة، فاشترت أسهما وباعتها أو سيارة وباعتها لأجل أن تتمكن من إحضار تلك المطربة من جدة. لماذا؟ تفاخر وسمعة. أصلا مجرد هذا القصد يحرم هذا العمل أصلا، المفاخر على الناس، نريد أن نأتي بشيء ما أتى به الناس من قبل، هذا في حد ذاته ولو كان مجانا حرام، لأنه يدعو إلى الخيلاء وإلى البطر وإلى الكبر وإلى التعالي على الناس واحتقار الآخرين وإلى التفاخر فيما لا يحل. هذا من أمور الجاهلية، الجاهليون كانوا يتفاخرون بالأنساب والأحساب، على الأقل فعلا حسبه عربي قرشي إلى آخره، لكن أنا يتفاخرون بماذا؟ بأن أتيت بمطربة فلانية يعني، سبحان الله، وصلنا إلى نعم وصلنا إلى مرحلة يعني من الحضيض بمكان. تفضل شيخ. نعم، اللفظ الذي يكون فيه ذكر العورات المغلظة وفيه تشبيب بالنساء، فلان يفعل كذا بكذا وفلان إلى آخره، أو وصف العورات المغلظة، هذا لا يحل بلا شك، وإن لم يكن بآلة. أما الكلام العام نفرح بابننا، نفرح ببنتنا، تعطيها كذا إلى آخره، كما جاء يعني في البخاري وغيره. نعم، من الألفاظ المباركة والنشيد المعتدل. فهذا هو الأمر المحمود. نحن لا نقول أيضا تكون الليلة بدون يعني دف أو بدون غناء إطلاقا، لا، هذا مخالف للسنة. السنة يكون فيه غناء يعني نشيد وبدف. واضربوا عليه بالغربال، وأنشدت النسوة في عهد وسلم دون نكير، وقال إن الأنصار يعجبهن أو يعجبهم اللعب، أو كما جاء في الحديث. فها يعني اللعب وهذا الغناء المعتدل والدف للنساء لا بأس به، بل نقول هو مشروع ومسنون. والمالكية يشترطون إعلان النكاح، ومن صور إعلانه أن يكون بدف، أن يكون بهذا الغناء. لكن المنكر هو هذه الأوصاف التي أضيفت على هذه المغنية بما أسلفت. تفضل. الدف المباح هو ما كان مغلقا من جهة ومفتوحا من جهة، فتحة كاملة، هذا هو الدف النبوي، يعني الدف الذي كان في عهد النبوة. ما نقول الدف النبوي، الدف الذي كان في عهد النبوة وما كان مغلق من جهة ومفتوح من جهة. مثل لو عندك الآن علبة جبنة فتحتها من جهة وبقيت الجهة الأخرى مغلقة، هذا هو الدف. أما الزلفة وهي أن تكون الفتحة ضيقة، الجهة الثانية مغلقة إلا قليلا. ونسب إلى بعض مشايخ المنطقة بأنه يقول إن كانت الفتحة فوق النصف فهو مباح، وإن كانت دون ذلك فلا يجوز. اتصلت به وأنكر ذلك جملة وتفصيل، وقال ما قلت هذا، هذا الضابط لا أدري من وضعه علي. لكن لا شك أن هذه الزلفة تلحق بالطبل. نعم، الضابط كلها ممنوع إلى الدف. الشكل الدف هو مكان مفتوح الجانب الآخر ومغلق من جانب، فتحة كاملة وهنا مغلق فقط. لا تسمى زلفة، تسمى دفا. إذا كانت مفتوحة، لكن هذه التي تكون مفتوحة فتحة صغيرة هي الزلفة. فضل الشيخ. نعم، الأصل أن الدف خاص بالنساء، لكن إذا سمعه الرجل من غير أن يتقصد ذلك، كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من غيبته، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. وهذا من صوره أن تحضر عرسا، فلما تدعى إلى صالة الطعام تسمع شيئا من الدف. فبعض الناس ربما يتحرج ويقول لا أمكث في هذه الغرفة، نقول أنت أتيت للأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الدف. ولهذا قال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله، أو مزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وجود ذلك الدف عندما عاد من غيبته، أو عندما كان في عيد أو ما شابه ذلك. فأقول الأصل أنه للنساء، لكن لو أن الرجل سمعه تبعا، كأن يكون يأكل الطعام فسمعه، أو أتى ليبارك للعريس فسمعه، فالأمر في هذا واسع، ولا أرى أن يشدد فيه، لأن خير البشر وأورعهم سمع ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن أن تقام حفلة خاصة بالرجال ويحضر الرجال ويتراقصون ويضعون العريس على منصة تشبيها له بالنساء ونحو ذلك، هذا مما لا ينبغي. نعم، لا، ما نقول لا، الأنشيدة التي فيها دف صار الآن مقصود السامع والدف، فلا نمنع من ذلك. لكن أنا أقول حضرت عيدا، فبعض محارمك من النساء كانوا قد يعني سمعوا شيئا من الدف. أنت تسلم على أمك مثلا، سمعت في البيت شيء من الدف، لأن الدف يجوز في مواطن. أنا سألت شيخنا النجمي رحمه الله في المواطن التي يباح فيها الدف، فقال في أربعة مواطن: في استقبال الغائب، وعند الختان، وعند العرس، وفي العيد. هذه الأربعة مواطن التي استثناها العلماء، هذه طبعا للنساء، هذه للنساء. ولذلك لا نجعل أيضا الدف للنساء مطلقا على الصحيح. من العلماء من قال مطلقا، لكن الصواب أن ذلك إنما يباح لهن في هذه الأربع، ومنهم من قاس عليها بقية المناسبات، كمناسبة تخرج أو نجاح أو ما شابه ذلك. بعض العلماء قاس وقال الذي يجمع هذه الأربع أنها مناسبات فرح، فنجعل مثلها. هذا للنساء. أما الرجال فالأصل أنهم يمتنعون عن سماع الدف وغيره من الآلات بلا شك، إلا أنه في الدف خاصة إذا كان تبعا، كأن يأكل طعاما عند في يوم عيد أو في يوم عرس أو ما شابه، وسمعه تبعا دون أن تقصد ذلك، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. كانوا لا ما كان في دفوف، يظهر أنهم كانوا يلعبون بالحراب، وبعضهم يستدل بهذا على اللعب الموجود الآن عندنا. ذاك اللعب لعب قتال، لعب معركة، يعني فيه شدة وقوة. أما التراقص الآن والتمايل الذي يقوم به بعض الشباب الآن فهو ليس من هذا الجنس إطلاقا. تفضل شيخ. نعم، هذا قد ذكره ابن حجر الهيتمي في رسالته المعروفة في السماع، وذكر أن يعني أن المشروع هو الدف الذي يكون من الجلد، الدف الذي يكون من الجلد هو المشروع. أما إذا كان من علب النيدو وما شابه ذلك فمن أهل العلم من يمنعه، سواء الضرب على التنكة أو الضرب على الحديد أو ما شابه ذلك، من أهل العلم من يمنعه، لأنه لم يكن حينئذ انفتاحه من الجهة الأخرى مؤثرا. المؤثر صار هو صوت ذلك الحديد أو صوت ذلك تلك التنكة أو ذلك المعدن أو ما شابه ذلك. ولا شك أن هذا أهون طبعا من الطبل وأهون من غيره، لأنه مفتوح من الجهة الأخرى، لكن الأكمل أن يأتي الإنسان بدف صاف. وهذا موجود، مرة كان هناك مناسبة وتطلبنا هذا فوجدناه موجود الآن في الأسواق، تقول أريد دفا صافيا حتى من غير ما يسمى بالشلاشل، لأن يعني أيضا فيها نزاع بين أهل العلم، هذه الشلاشل المحيطة بالدف بعض العلم يمنعها أيضا، تؤثر في الصوت، تخرج أصواتا. منهم من يتسامح يقول هي جاءت تبعا للدف، منهم من يمنع. الأحوط أن تأتي بدف صافي. نعم، مرده إلى اللغة، اللغة أثبتت أن الدف وما كان مفتوح من الجانب الآخر. نعم، أما ما عداه فليس دفا. ثم يعني هو الإشكال عندنا في الزلفة، غير هذا واضح. الطبل يعني عامة العلماء على المنع، مورق من الجهتين، مثل الزير. نعم، هذا يعني يسمى طبلا وعامة العلماء على المنع منه، هذا ظاهر. لكن الزلفة هي محل إشكال عندنا الآن، وكثير من الأخيار لا يتورع عن إيصال زوجته إلى زواج فيه زلفة، ظنا منه أن الزلفة تدخل في الدف، لأنه يقول مفتوح من الجهة الأخرى. أنا أقول يا إخوة، أولا هذا ليس دفا لغة ولا عرفا، ثانيا اختلف من حيث الصوت، فالدف صوته ضعيف لكن الزلفة صوتها قوي جدا، حتى أن التي فيها مرض الزار مثلا والمس ونحو ذلك يزداد عليها إذا حضرت عرسا فيه زلفة، لكن لو حضرت عرسا فيه دف عادة لا يحصل لها شيء لأنه معتدل. نعم، فذاك يجلب الشياطين وهذا لا يجلبها، أن هذا على السنة وذاك على مذهب الشياطين. لا يلزم، يعني لا أعرف في هذا حدا، المهم أن يكون مفتوحا من الجانب الآخر. والله أعلم. شيخ أيضا في الختان، نعم لا مشروع، لا بأس، ذكره العلماء في الختان، لكن كل النساء، كل النساء يشغلون مثلا شريط في دف صافي ويحتفلن بختان هذا المولود فلا حرج، ونص عليه الفقهاء المتقدمون. ولعل نقف عند هذا الحد، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.